بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كما تعودنا الاول نحيي اخواتنا الاحبة الادامن ابطال هذا العمل بترتيب وجودهم في الكير، الاستاذة المحبة، استاذ جود نيوز، استاذة ماريمينا، الاستاذ سريان كريستيان، الاستاذ وحيد 13، استاذ جامايكا جيمس، اخونا الحبيب زهير، استاذ روماني 22، استاذة مارينا، استاذ إليناس، استاذتنا الجندي المجهول المعلوم في هذه الروم الأستاذة دولوري توجات، أستاذنا فام أيام، والأستاذ سيف الكلمة. إياك تعلق كده ولا كده يا سيف في وسط الكلام. لا لا، أستاذ ربنا موجود، أستاذتنا فيبو بقالك كتير ما شفناكيش وحشتينا، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ كاني وماني، أستاذتنا ميرنا، ده الكتيبة تقريبا يعني باسم الصليب بقى، أستاذ سيكماني، أستاذ نمار أداي، وأستاذنا الحبيب الرجل دائم الحركة والنشاط، ربنا يباركه ويعطيه دائما الصحة والنعمة، الأستاذ المسيح إلهي، وأستاذنا السندباد، ومش عارف أرحب بالأستاذ محب أربعة، أخونا الحبيب يعني لأنه بقاله كتير ما ظهرش، ولا أشكره في الحقيقة يعني. مرحبا بك يا أستاذ محب، أستاذ روت، والأستاذ فيكتور 200_1، ومرحبا بكل الأحبة اليوزر، ويمكن نسيت الأستاذ جوزيف لسه شايف، أهلا وسهلا بك. كشف الأباطيل في سيرة إبراهيم الخليل يرتبط الإيمان الإسلامي كلية بالكعبة التي دسها رسول الإسلام دسا على خريطة العبادات في هذا العالم، وارتبطت هذه الكعبة بأبو الآباء إبراهيم الخليل، ولا أجد سندا واحدا يؤيد أي رواية لا عن إبراهيم ولا عن الكعبة ولا عن نسب محمد إلى إسماعيل، حتى يعني بافتراض أن إسماعيل أحد الصالحين لا الأنبياء بل مجرد الصالحين يعني. فسأفند تلك المزاعم وأستند في هذا التفنيد على ما كتبه علماء الإسلام في أكثر من مرجع زي تاريخ الطبري وزي التفاسير القرآنية في بعض الأحيان، وأيضا سأستعين بالكتاب الصادق كتاب الكتب الكتاب المقدس، وكتاب أيضا لابن الجوزي اللي بيحكي فيه حكاية بيت المقدس. ابن من؟ إبراهيم. يعني أول شيء في النسب نجد أن محمد ينسب نفسه إلى إسماعيل، رغم ان ابو محمد نفسه لا نعرفه، يعني الاب المباشر لمحمد مجهول بدليل الميلاد بعد 4 سنوات، ثم يأتينا ببدعة انه من نسل اسماعيل، ويقف نسب محمد الى عدنان وبعد ذلك من عدنان إلى إسماعيل إن وجد صلة فهي مجهولة، يعني كله زأل طوب زي ما بنقول، يعني بلا أسانيد وبلا أسس وبلا دليل أو برهان. الكتاب المقدس واضح. في سفر التكوين نجد شيء من أعجب الأشياء في الحقيقة، يعني هو مجرد أحد أسفار الكتاب. هذا السفر نجد فيه بداية الخليقة، ونجد فيه خطيئة آدم وهبوطه أو خروجه من الجنة، ونجد فيه نوح وطوفان نوح والنسل وبداية البشرية مرة من آدم ثم مرة أخرى من أولاد نوح. ثم نجد أبو الآباء إبراهيم ونسله إلى أن نصل إلى موسى النبي أبو الديانة اليهودية. يعني باختصار شديد نجد في هذا السفر فقط تاريخ لا نجد واحد على ألف منه في كل القرآن بنفس النظام والترتيب، لأنه كلام الرب. نشوف مواليد سام التي تصل إلى إبراهيم. في العدد 10 هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفقشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفقشاد 500 سنة، وولد بنين وبنات إلى أن يصل إلى ناحور، وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح، وعاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات، وعاش تارح 70 سنة وولد إبراهام. مسألة واضحة ما فيهاش أي شيء من اللبس ولا فيها قيل وقال وعن فلان وعن علان. تارح خلف إبراهام، ولد إبراهام وناحور وهاران، وهذه مواليد تارح. ولد تارح إبراهام وناحور وهاران، وولد هاران لوط. إذا لوط ابن أخو إبراهام اللي هو أبونا إبراهيم. انتهت المسألة على كده. ومات هاران قبل فارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلداني. واتخذ إبراهام وناحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة إبراهام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران. أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد، وأخذ تارح إبراهام ابنه. هنا أريد من حضراتكم التركيز في هذه الآية. أخذ تارح إبراهام ابنه ولوط ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة إبراهام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. إذن نجد أن إبراهام عندما ارتحل من بلده كان أبوه معاه، فما بال تلك القصة السمجة بتاعت نقاش إبراهيم في القرآن مع أبوه، وانت رجل كافر وأنا حصلي لك وحدعي ربي ليك. وهذا الكلام بدءا من اسم أبي إبراهام تحول فارح في القرآن إلى آزر. تقول الروايات الإسلامية كان رجل اسمه آزر منجما لملك جبار يسمى نمرود، مع ان نمرود لم يكن في ذلك العصر كلية، ولم يكن ابو ابراهيم آزر، لكن انا في الحقيقة واشكر الهي ولأول مرة اربط بين آزر وانسان اخر ساذكره بعد قليل من الكتاب المقدس. مسألة إبراهيم وبدايته، بل قبل أن يولد اكتشفت فيها أنه سرق من الكتاب المقدس. مسألة موسى النبي عندما أخفته أمه لما ولدته، وسرق مسألة هيرودس عندما أمر بقتل الأطفال، وسرقت قصة يوحنا المعمدان أيضا عندما تربى في البرية. كل هذه القصص اتعجنت عند محمد في تخريفة غريبة الشأن، حضراتكم هتستنبطوها فيما يلي. شوف، قال آزر للملك يوما: إني أرى في حساب النجوم أنه سينشأ رجل ينسخ دينك أيها الملك. هذه العبارة اللي يعرفها اليهود عن السيد المسيح قبل ميلاده، واللي استعان بالنجم هم الملوك المجوس الثلاثة. آزر بيقول للملك هيجي واحد، انا شفت في النجوم واحد هياخد ملكك، وكأن بالضبط المجوس يتحدثون مع هيرودس. فسأل الملك: وهل ولد هذا المولود؟ قال آزر: لا. قال الملك: ينبغي أن يفرق بين الرجال والنساء حتى لا يحصل تزاوج فلا يكون نسل. الحقيقة قصة تافهة يعني لحد هنا، يعني هتفرق ازاي؟ يعني هتحط الستات في معسكر والرجال في معسكر؟ يعني ايه يفرق بين النساء والرجال؟ انا لا ادري. وأمر الملك بمفارقة الرجال للنساء، ولكن شاء الله أن تحمل أم إبراهيم بهذا المولود، فحملت وأخفت حملها عن الناس. أدي موسى النبي. لكن المشكلة الكبرى هنا أخفت حملها حتى عن أبي إبراهيم. إزاي؟ كيف يعني امرأة حامل هتخبي الحمل ده عن جوزها ازاي يعني؟ ثم قفز الى السيدة العذراء، يعني مع الفارق، بيقول ايه: فلما اخذ ام ابراهيم الطلق ذهبت الى مكان مستتر ووضعت بابراهيم وتركته هناك. هنا نصل إلى يوحنا المعمدان بقى، تركته هناك ورجعت إلى دارها. لكن في يوحنا طبعا الملاك أخذوا وزايا، وكانت الأم تختلف إلى ولدها، وكان ينمو إبراهيم نموا سريعا حتى بلغ مبلغ 1000 سنة. إيه معنى الكلام؟ هل دي قصة يعني يستسيغها العقل؟ انا تارك لحضراتكم تقييم الموقف. يعني وخرج إبراهيم من مخبئه وعمره 13 سنة، يعني فضل في المكان اللي هو فيه 13 سنة وخرج يدعو إلى الله أو يعرف الله فين، وشاف كوكب وشاف القمر والكلام الفارق. لكن من أين جاءت مسألة آزر؟ نجد أنه قصة الغني وإليعازر سرق منها مفبرك القرآن هذا الاسم، لأن النهاية بتاعة هذه القصة متشابهة مع آزر وإبراهيم، مع آزر اللي هو أبو إبراهيم. يعني في لوقا 16 كان إنسان غني يلبس الأرجوان والبز ويتنعم كل يوم مترفها، إلى أن نصل إلى أن هذا الرجل كان فيه واحد الكلاب بتلحس قروحه والكلام دوت، ودخل إلى النعيم، ودخل الراجل الغني إلى جهنم، فكلمة آزر ذكرت هنا. عندما سنأتي إلى حوار أبو إبراهيم مع إبراهيم في الآخرة سنجد نفس الترتيب بالضبط. مش أنا قلت لك تآمن بيا؟ ما أمنتش بيا ليه؟ ما أقدرش دلوقتي أتشفع لك. نفس الوضعية أخذ من تلك القصة الكتابية الحقيقية من لعازر، تحول أبو إبراهيم إلى آزر، وده هنشوفه بعد شوية لما نفاجأ بأنه الأزهر في مصر بجلالة قدره فوجئ بأن نمرود لا يمكن أن يكون قد تحاجج معه إبراهيم، فأصدر بيان. تخيلوا الأزهر يصدر بيان عن نمرود، اسمه كده يعني، بيان الأزهر الشريف عن نمرود. وكان هذا الكلام يوم 24/6/2006. يقول في البيان حول خلاف القرآن للكتاب المقدس في عصر نمرود: حسب قول القرآن والمفسرين ألقى نمرود بإبراهيم في النار، وليس من المعقول أن يكون نمرود حيا في زمن إبراهيم. هذا الكلام كاتبين بين قوسين بحسب الكتاب المقدس سفر التكوين 8:10-11 و22، وبعدين كلمة انتهى. الرد على الشبهة في قصص القرآن عن إبراهيم الخليل عليه السلام مشاهد عديدة، منها معجزة نجاته من التحريق بالنار بعد أن حطم أصنام قومه التي يعبدونها. ويحكي القرآن محجة إبراهيم للملك، حتى الأزهر مرديش يكتب للملك نمرود أو لنمرود. في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر نمرود بالاسم، إنما اللي ذكر نمرود المفسرين. الأزهر بيقول: لم يسمي القرآن الملك الذي حاج إبراهيم في ربه، لأن قصد القرآن من القصص هو مضمون المحاجة والعبرة، واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر في المضمون والعبرة. طيب ليه المفسرين قالوا إنه نمرود؟ وهذه الرواية عن محمد رسول الإسلام، يعني إذا كانت المسألة بمجرد العبرة فلماذا يذكرها محمد ومن تلا محمد؟ أما تسمية هذا الملك بالنمرود والاختلاف في نطق اسمه ومدة ملكه فهي قصص تاريخي أورده المفسرون وغير ملزم للقرآن، وكأن المفسرين لا دور لهم ولا قيمة لهم، مع أن محمد نفسه لم يدع مجالا لمفسر أن يفسر من عقله، بل كله جاي عن طريق محمد. إذن التهمة توجه إلى محمد. ما أريد التركيز عليه أن الأزهر نفسه بيستند إلى مراجع غير إسلامية، وده دليل الفشل والهزيمة والاعتراف بأن القرآن ليس بالكتاب الدقيق الحقيقي المنزل من السماء. يقول إيه؟ في دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون، يعني الأزهر لم يجد في مفسريه المسلمين أو العرب الدارسين فايدة، فبيستشهد بالمستشرقين اللي أسلموا، المستشرقين الذين أسلموا. بيقول دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون وقد حرر مادة إبراهيم فيها جيم إزربورغ. بيقول يأتي ذكر الملك نمرود في قصة إبراهيم دون اعتراض، إذا طالما ذكرها أجنبي تبقى حقيقية، لكن يذكرها الطبري ولا القرطبي ولا ابن كثير لا نأخذ بها مجرد قصص كتبها المفسرون. أيضا يستند على شيء أعجب من العجب الأزهر، يقول في أثنائها في الدائرة بتاعت المعارف الإسلامية إشارات إلى مصادر عبرية أشارت إلى النمرود، منها دلالة الحائرين لموسى ابن ميمون الفصل 29، ومنها شوفوا الكذب، ومنها سفر هياشار فصل نوح. فكانت الحاجة ملحة ان انا ادور على سفر هياشار ده اشوف ايه حكايته. يعني كلمة سفر عندما يقرأها المسلم فورا هيعتقد انها في الكتاب المقدس. ايه سفر هياشار ده بالذمة؟ يعني نشوف، هو اسم عبري معناه مستقيم، ويسمى ياشر او سفر هياشر. سفر هياشر بدون الالف بعد الشين، وهو ليس احد اسفار الكتاب المقدس، بل هو مجرد كتاب للاغاني الشعبية اليهودية. هذا التعريف في قاموس الكتاب المقدس. يستند الازهر ليس إلى الكتاب المقدس وليس إلى القرآن، يستند إلى سفر يسميه سفر، وهو مجرد كتاب أو كتيب للأغاني الشعبية بتاعة اليهود. فإذا كون الأزهر نفسه يحاول أن ينفي التهمة عن جهل كاتب القرآن بهذه الفبركة دليل على فشل الأزهر وأمثال الأزهر في إثبات أن القرآن مطابق تاريخيا للأحداث التي حدثت في العالم. ابن كثير في البداية والنهاية بيحكي القصة بتاعت إبراهيم من واقع آيات القرآن، واذكر في الكتاب إبراهيم والكلام ده أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، والقصة بتاعت لأرجمنك واهجرني ماليا. ويتهمون المسلمون دائما بأن احنا نضع زلات وخطايا الأنبياء في الكتاب المقدس، ويعتبر هذا تحريفا ونقصانا عندنا في إيماننا، بينما هم يجعلون من إبراهيم طفل في المرحلة الابتدائية يكذب على أبوه وهو رايحين على العيد، يبخره للأوثان ويقول له أنا سقيم أنا عيان، يعني رجل كذاب يعني. وأيضا عندما يقول اسألوا كبيرهم وهو اللي مكسر الأصنام، يجبن عن أن يقول أنا بصفتي نبي كما يدعي المسلمون ورسول الله وأنزل علي صحف إبراهيم، يجبن عن هذا ويضطر إلى الكذب مرتين. في هذه الآيات القرآنية نجد عبارة إبراهيم بيقول لأبوه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله وفلان وفلان عن النبي يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم بيقول لأبوه يوم القيامة الكلام ده، فيقول له أبوه اليوم لا أعصي، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. بينما يتحدث إبراهيم إلى الله نجد كلمة لا يمكن إلا أن يقولها محمد، بيقول إبراهيم لربه القرآني إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. تخيلوا هذا اللفظ، يعني إبراهيم واقف بيكلم الله ويقول على أبوه الأبعد، وده لفظ يعني سوقي في الحقيقة، يعني شيء غريب يعني. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، اللي هو أبو إبراهيم يعني. إيه معنى الكلام ده؟ هنا نجد يعني تأكيدا إلى أن آزر مسروق بطريقة التوائية من قصة لعازر والغني في الكتاب المقدس. ياريت حضراتكم يعني ايه تزبطوها مع بعض معايا يعني المسألة دي. هكذا رواه في قصة ابراهيم، وقيل في التفسير وقال ابراهيم ابن طهمان عن ابن ابي زؤيب عن سعيد المقبري عن ابيه، ونجد رصة من اللي قالوا هذا الهراء يعني تملى لوحدها لو جمعنا العنعنات اللي في الكتب الإسلامية هنلاقيها تفوق نفس المواضيع عشرات المرات، وده حجة أو دليل من لا يجد شيئا لكي يقوله. إبراهيم اتحدث في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نفاجأ هنا بسرقة أخرى وهي وجود أو قذف الثلاث فتية إلى النار ولم يصابوا بأذى، وحتى الملك نفسه اللي رماهم نظر بعينيه ورأى كأن ابن الإله وهي الحق ماشي معاهم بيتمشوا في قعر الحفرة الأخدود اللي عاملينه وحاطين فيه النار. نجد هذه السرقة واضحة مع إضافة الأساطير التافهة حواديت إلى الموضوع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كلام ده في سورة الأنبياء طبعا. شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن. ليه؟ يعني لو حبوا يحرقوا إنسان، ما هي كوبة في الهند بنشوف حرق الجثث عبارة عن رصفة خشب كده حطب فوق بعض وخلاص انتهت المسألة. إنما لابد أن اللي كان اللي في الكتاب المقدس هذا الحريق لم يكن مقصودا به فقط الثلاثة فتية، بل كان أخدودا قد يتسع لقبائل وعشائر كاملة لا تسجد للملك وتمثاله. إنما عشان نحرق إنسان وحيد مش محتاجة يعني المسألة إن كل الدولة تجمع حطب. ليه؟ لماذا؟ نكثوا مدة يجمعون الحطب حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لإن عوفيت لتحملن الحطب لحرق إبراهيم. طيب هنبلع ديك لحد دلوقتي ونشوف. ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة المندنيق زي بتوع السيرك كده، بيحطوا ساعات واحد من اللي بيلعبوا في السيرك في مدفع كده ويطير. عملوا في إبراهيم نفس الشيء يعني. طبعا الناس تستغرب منجنيق ازاي عرفوه، فنجد الاجابه سريعه عند محمد. صنعه لهم رجل من الاكراد يقال له هزن، كان اول من صنع المجانيق. فخسف الله به الارض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، من ساعتها بيقع ما وصلش القرار لحد يوم القيامة بيتجلجل في الفتحة اللي اتفتحت في الأرض دي. وزي ما كاتب أستاذنا الحبيب، وضع الخليل عليه السلام في كفة المندنيك مقيدا مكتوفا وقوه إلى النار إلى الباب. نشوف بقى المسافة ما بين إبراهيم وهو طاير في الهواء من المنجنيق ده إلى النار. حدثت فيها أحداث جسام. الحدث الأول إنه دعا وقال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. هو فوق واحد وإبراهيم الثاني تحت، واحد معبود وواحد عابد. وراح جاي له جبريل قال له عايز حاجة مني؟ ألك بي حاجة؟ فإبراهيم طبعا في الثانية اللي اتحدث فيها دي بيقول له أما إليك فلا. وفي نفس الوقت نجد فوق في السماء مشكلة تانية عن ابن عباس وسعيد بن جبير قالوا جعل ملك المطر يقول متى أؤمر فأرسل المطر عشان تطفي النار يعني، فكان أمر الله أسرع، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال ابن عباس لولا أن الله قال بردا وسلاما كان إبراهيم مات من البرد، تخيلوا. فعشان كده لحق نفسه وقال ايه، طب ما انت تقدر تضبط الترمومتر بتاع المية بتاع النار يعني، لا بردا وسلاما، عشان بردا بس هيعي إبراهيم. وقال كعب الأحبار لم يحرق من إبراهيم إلا وثاقه فقط، الحبل اللي مربوط به. وقال الضحاك، وهو يستحق هذا اللقب في الحقيقة لأننا ضحكت كتير يعني على اللي قاله، إن جبريل كان طاير مع إبراهيم ودخل معه في النار وكان يمسح العرق عن وجهه. لم يصبه من النار إلا العرق، الدنيا كانت حر شوية يعني. وقال السدي كان معه ملك الظل أو ملك الظل يعني، في ملك للظل. وصار إبراهيم عليه السلام مش عارف إيه، وحوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه. طب شايفينه إزاي يا جماعة؟ شايفينه ازاي؟ في اللحظة دي الست ام ابراهيم فرحت، ابني في النار، ابني في النار كده يعني، فرحت اول لما لقيت ابنها بيتمشى في النار. انا لا ادري اذا كانت يعني حفرين حفرة والنار بهذا الحجم ازاي يشوف اللي بره اللي جوه يعني. فقالت له اجيلك، نفسي اجيلك يا ابراهيم. فقال لها تعالي، فراحت له وخدته بالحضن ورجعت لا اكتر ولا اقل. المشكلة انه ابو ابراهيم لما رأى ولده على تلك الحال قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. هذه العبارة ندركها تماما في كتابنا المقدس في مسألة، طبعا ليست نصا يعني ولكن معنى، لما اتحدف الفتية في النار. وفي نفس الوقت كيف ان ابو إبراهيم يقول له نعم الرب ربك يا إبراهيم ويموت كافر؟ كيف يعني؟ أشياء تساق وزعبلاتية لست أدري كيف يتقبلها عقل الإنسان المحايد، لا أقول المسلم لأن عقله في الحقيقة مع الأسف يعني. مكث إبراهيم في النار إما 40 يوم أو 50 يوم. وقال البخاري عن أم في الآخر بقى يعني عن أم شريك أن رسول الله أمر بقتل الوزر، وده موضوع قتلناه بحثا في الروم هنا، لأنه كان ينفخ على إبراهيم بشعل أتون النار، البرس واقف عمال ينفخ في النار عشان يشعلها. وعائشة قالت ان رسول الله قال اقتلوا الوزر فانه كان ينفخ النار على ابراهيم، فكانت عائشة تقتلهن. وكانت رشقة رمح في البيت مخصوص، اول ما تشوف الوزر تديله بالرمح على طول. إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزن الكافر ده. وهكذا نصل هنا إلى مسألة النار وإبراهيم لكي ننتقل إلى نوع آخر من الأباطيل، وهو من هو الذبيح؟ أهو إسماعيل أم إسحاق؟ من من أبناء إبراهيم؟ هم لقيهم على الكعبة، أو كان محطوط على الكعبة قرن خروف، تأكيدا لأن الذبيح كان سيذبح في مكة لكي يثبتوا أن إبراهيم كان هناك. ما هو رأي أئمة الإسلام والمؤرخون والمفسرون بهذا الأمر؟ يقول إنه الذبيح كان إسحاق، ويؤكد هذا تأكيدا يعني مستميتا، لأنه حتى يقول إنه ما جاء به ابن كثير وكل من تهافت على عرض أدلة عشان تنصر نظرية إن إسماعيل هو الذبيح نفاها، سندها ونفاها. بيقول الطبري إن الله أخبر دل ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم. عن مسألة إليه بيقول له بشرك بغلام حليم، والكلام دوت يعني لما كانت سارة بشارة بإسحاق، أو هو قال غلام حليم ولم يذكر من. المشكلة التي تواجه الإسلام وتثبت كذبه إن ذكر إسحاق كتير جدا وذكر إسماعيل كتير جدا، لماذا في حادثة الذبح دي لم يحدد إله الإسلام إسماعيل ولا إسحاق؟ إشمعنى دي كلها؟ لماذا لم يحددها ويحسم الأمر؟ سنرى سنرى حتى المعاصرين لمحمد ماذا يقول. المهم ان الطبري طبعا الكلام اللي هو كتبه لغته صعبة، لكن نستخلص منها ان إسحاق هو الذبيح. فبيقول مثلا الله أخبر جل ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عند مسألته إياه أن يهب له من الصالحين، ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين، لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصالحين، شغلانة كبيرة يعني. لكن في النهاية بيصل إلى العبارة الآتية: وذلك لا شك أنه إسحاق، إذ كان المسدي هو المبشر به. ده اللي وصل إليه الطبري في نهاية بحثه. وأما الذي اعتل به، يعني أخذوه علة من أن الذبيح إسماعيل، وأن الله كان قد وعد إبراهيم أن يكون له من إسحاق ابن ابن، فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد. ده اللي بيقولون لهم بيحدثوا بأن إسماعيل هو الذبيح. هو بيعلل بالمقابل بيقول إن الله أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غير ممكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد، فكيف بالواحد؟ على العموم في النهاية بيقول: وأما اعتلال كل من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في الكعبة، فغير مستحيل أن يكون حمل القرن من الشام إلى مكة، يعني إذا إسماعيل في مكة والذبح العظيم جاء في الشام، لم يكن في مكة بحسب قول المسلمين إذا كان هذا صدقا إلا إسماعيل، بينما الشام كان فيها إسحاق. إذن بما إن القرن يمكن حمله من الشام إلى مكة، فإذن قصة الذبيح كانت إسحاقية الأصل وليست إسماعيلية. ده بالنسبة للطبري. بالنسبة للزمخشري، رغم علمه وتفسيره للغة العربية تفسير راقي جدا، بيقول إن قلت من كان الذبيح من ولدي إبراهيم فأقول قد اختلف فيه. إذا كان المسلمون اختلفوا، يبقى إذا قد يكون إسماعيل وقد يكون إسحاق، فيه اختلاف هنا. فإذا ليس مؤكدا أن يكون إسماعيل بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لنا إحنا مؤكد أنه إسحاق، لكن بالنسبة للمسلمين هناك شك. فأين نصل؟ نجد أن القرطبي لم يذكر صراحة أن إسحاق هو الذبيح، ولكنه أكد أن إسحاق هو الذبيح ضمنا. بيقول إيه؟ ينسب أنه إسحاق الأكثرية، ده القرطبي. إذن الأكثرية تقول أنه إسحاق على حد قول القرطبي. من هم الذين يمثلون الأكثرية؟ يقول ممن قال بذلك العباس ابن عبد المطلب. العباس قال ابن الذبيح إسحاق وابنه عبد الله، وهو الصحيح عنه، وهو الصحيح عن ابن عبد الله ابن مسعود نفسه، ما دول كانوا عايشين مع محمد. وفي نهاية موضوع القرطبي بيقول وهذا أقوى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي نفسه كان يقول بأن إسحاق هو الذبيح، ويرد على القائلين بأنه إسماعيل. بيقول هذا بيقول كيف يأمره، يعني الله يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبيا، ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد لإسحاق يعقوب. إذن القرطبي بيدافع عن نظرية أنه إسحاق، وكأنه يعادي المخرفين الذين يقولون بأنه إسماعيل. بالنسبة لتفسير الجلالين، كل اللي ذكروه قالوا إسماعيل أو إسحاق قولاني، يعني إما ده وإما ده. ولكن الكثير من الكتب، السمرقندي، ابن الجوزي، وأيضا السيوطي، رغم أنه في الجلالين قال أنه احتمال، لكن أيضا ذكر مرة أخرى أنه يميل إلى إسحاق، يميل إلى إسحاق، ولكن لا يمكنه التحديد. القاضي عياض جزم في كتاب الشفاء بأنه إسحاق. السهلي جزم بأنه إسحاق في كتابه التعريف، ما عدا ابن كثير فقط. ابن كثير يقولها مباشرة إنه الذبيح ليس إسحاق بل هو إسماعيل، ولكن لا يرجع ذلك إلى أدلة قرآنية أو أدلة تفسيرية من آخرين، بل يقول إن ده كونه إسحاق تدوت دلالة على ان ده دلالة على تحريف اهل الكتاب لكتابهم. مسألة اخرى تتعلق بابراهيم وهي بناء الكعبة. بنى ابراهيم الكعبة كما يقولون يعني، ونعلم بأن هاجر لما كانت بتجري عشان المية تدور على مية لابنها، فكانت بتجري بين الصفا والمروة، فجعلت من شعائر الحج، جعلت من شعائر الحج. وتقول الروايات الأخرى أن اللات والعزة كانوا هم اللي موجودين على الصفا والمروة، وكان يحج إلى موضع التمثالين أو الصنمين. نفترض ده صح، ونفترض أيضا حكاية هاجر صح، كيف يكون بناء الكعبة وحج الملائكة قبل خلقة آدم بألفي عام وبنفس الشعائر؟ يعني معروف ان عرفات سمي عرفات لاجل انه ادم تعرف على حواء هناك بعد ما نزلوا من فوق. طب الملائكة كانت بتعمل ايه في عرفات؟ هل بتذبح؟ ما هي نفس الشعائر، بتذبح لمين؟ الهدي ده كان يقدم لمين؟ وهل كانت الملائكة قبل أن تأتي هاجر وإسماعيل وإبراهيم إلى مكة ويقيموا الشعائر، هل كانت الملائكة تهرول بين الصفا والمروة؟ ورمي الجمرات الذي يذكر أنه كان بسبب أن إبراهيم لما كان رايح يذبح ابنه إسماعيل، الشيطان جه وقال له الحق يا واد يا إسماعيل، جابوك هيذبحك خد بالك. فابراهيم لما عرف الموضوع جري ورا الشيطان وحدفه بالحصر بالضرب. فمن هنا جاءت هذه الشعيرة. كيف يقول المسلمون انه الكعبة بنتها الملائكة قبل آدم عليه السلام وبألفين سنة، ولما آدم بنى الكعبة يعني الملائكة ما قدروش يحافظوا على الكعبة اللي كانوا بيطوفوا حواليها، وجه آدم بناها من خمس أجبل وفرح إن هو أول واحد على ظهر الكرة الأرضية يقوم بالشعائر اللي علموها له، واتنفخ كده لما بيقولوا بر حجك يا آدم، فقالوا لا ما تفرحش قوي، ده احنا بنلف حوالين الكعبة دي وبنعمل الشعائر دي من ألفين سنة. ما معنى هذا الكلام الخرافي؟ بيعملوا ايه من ألفين سنة؟ سايبين العرش بتاع ربهم فوق وبيطوفوا حوالين الكعبة تحت، اصل حول الصنم. فحتى لا نطيل في الموضوع دوت لان احنا هرسناه كتير في الروم. اذا الكعبة اتبنت قبل ادم، والكعبة اتبنت ساعة ادم، وأيضا رواية ثالثة ورد في الروايات أنه بعد وفاة آدم بنى أبناؤه الكعبة، بنى أبناؤه الكعبة. وهنا نجد سرقة أخرى. احنا عارفين أن خيمة الاجتماع اتبنى مكانها الهيكل، فهذه الرواية تقول لما رفعت الخيمة التي عز الله بها آدم من حلية الجنة، حين وضعت له بمكة في موضع البيت ومات آدم عليه السلام، فبنى بنو آدم من بعده مكانها بيتا. نفس الحكاية بتاعت خيمة الاجتماع وهيكل سليمان. فهل هنا كان بنى للكعبة قبل آدم موجودة الملائكة بنيانها ساعة آدم اتبنت ولاد آدم اللي هم بنوا إبراهيم اللي هو بنى بعد كده ومن خمسة أجبل زي آدم وآدم أيضا جمع التراب اللي اتعجن منه من خمسة أجبل يعني الرواية ممجوجة في الحقيقة ثم جاء بعد ذلك قصي بن كلاب والعمالقة وجرهم وقريش وما إلى ذلك إلى أن وصلنا إلى الكعبة اللي بيحجولها لحد النهاردة بنيت الكعبة اثني عشرة مرة هكذا تقول المراجع الإسلامية الملائكة آدم شيث ابن آدم إبراهيم واسماعيل العمالقة وجرهم قريش عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي السلطان مراد خان وبعدين خادم الحرمين الشريف وهذه الكعبة رغم ان الارض بتدور حوالين الشمس والمجرات كلها بتدور في السماء الا ان هذه الكعبة هي في مقابلة البيت المعمور الذي تحج إليه الملائكة في السماء اختتم بحاجة عجيبة شوية ابن الجوزي ابو الفرج ابن الجوزي اللي كاتب كتاب الوفا بأحوال المصطفى وأخبار الأزكياء وأخبار الحمقى والمغفلين وما إلى ذلك ألف كتاب عن تاريخ بيت المقدس وهذا الكتاب نجد فيه العجب محمد بيقول إنه الإسلام يجب ما كان قبله فهل فعلا جب الإسلام ما كان قبله كتاب تاريخ بيت المقدس لابن الجوزي بيقول انه بيت المقدس اتبنى بعد الكعبة بعد البيت المعمور يعني او البيت الحرام في 40 سنة باختصار يعني لكن ما هو فضل بيت المقدس اللي قاله محمد وكيف انتقلت المسائل كلها من بيت المقدس الى مكة عن ميمونة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أسكنا في بيت المقدس قال أرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة قالت أرأيت إن لم نطق نتحمل إليه ونأتيه يعني لو مش هنقدر نروح بيت المقدس يا محمد نعمل إيه فقال محمد فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله فإنه من يهدي إليه كان كمن صلى فيه هذا الكلام هل هو قائم إلى اليوم ولا كان تمشية حال أيام محمد ازاي يعني فضل بيت المقدس بهذه الصورة ان المنشر والمحشر فيه ادي واحدة وان اي مسلم عايز يحج لبيت المقدس ممكن يحج، واللي ما يقدرش يروح يصلي هناك او يحج هناك يبعت له زيت او نقول دلوقتي شمع يعني. وقال كعب رضي الله عنه: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس وضع القربان في رحبة المسجد، ثم قام على الصخرة وقال بعد ثناء وحمد: اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: أن لا يدخل إليه مذنب لم يتعمده إلا لطلب التوبة، أن تتقبل منه وتتوب عليه وتغفر له، ولا يدخل إليه خائف إلا لطلب الاستشقاء، أن أنا مش فاهم معناه إيه طلب الاستشقاء في الحقيقة يعني، أن تشقى له، وأن لا. المهم يعني إنه كل ما هو موجود في مكة موجود في بيت المقدس، مضافا إليه إنه أرض المحشر والمنشر هي فلسطين. وجاء الإسلام لكي يجب ما كان قبله، ولا نجد مسلما ينادي ببيت المقدس لا لشيء إلا لأنها أولى القبلتين، يعني مسألة تاريخية بحتة وانتهت. هل انتهى دور بيت المقدس كأرض المحشر والمنشر بوصول الإسلام؟ وإذا كانت هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر، ونحن نعرف أنه هيتم الحساب والصراط المستقيم والجنة والنار في يوم القيامة، هل سيكون كل ذلك في تلك المنطقة أم توقف ذلك؟ مسألة أخرى، عندما يقول محمد في رحلة الإسراء والمعراج لما سئل رسول الله كيف أسري بك، فقال: صليت بأصحابي صلاة الغمة بمكة معتما، فأتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البر، وقال: اركب، وخده وانطلقت تهوي، لقع حافرها حيث أدرك صرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل، فأنزلني وقال لي صلي، فصليت، وعدين رجدنا، فقال له: أتدري أين صليت؟ قال له: لا. قال: صليت بيثرب، صليت بطيبة. فانطلق التهوي بعد كده وبلغنا أرضا، فقال: انزل وصلي. فنزلت وصليت، وبعدين بيسأله بيقول له: تعرف انت صليت فين؟ قال له: لا. قال له: بمدين عند شجرة موسى. وبعد ذلك انطلق التهوي، وفي النهاية وصل الى ارض بدت قصورها، فقال: انزل. فنزل وصلى، فقال له: اتدري اين صليت؟ قال: الله اعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. أدي واحدة. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني. دخل المدينة من بابها اليماني، ويقصد اليمين أكيد يعني، قبالة المسجد، فربطت الدابة، وكلام الفارغ اللي احنا عارفينه في الإسراء والمعراج. قلنا إنه أرض المنشر والمحشر هي بيت المقدس، لكن أيضا بيدعي محمد ما يلي: بعد ما شرب اللبن، أما جاله إناء فيه مش عارف إيه وفيه إيه خمر والكلام ده ومية ولبن، شرب اللبن وجاه شيخ يتكئ على ما عرفش إيه، فقال: أخذ صاحبك الفطرة ثم انطلق بي جبريل حتى أتينا الوادي فيه المدينة، فإذا جهنم تتكشف. جهنم تتكشف، يعني معنى الكلام ده أن أيضا جهنم موجودة هناك في المنطقة دي. فإذا كان المنشر والمحشر في بيت المقدس، وإذا كانت جهنم في بيت المقدس، ونعرف الأعراف بين الجنة وبين النار، يبقى الجنة في بيت المقدس، لأنه أيضا زي ما كتب أخونا المسيح إلهي إنه الصخرة يخرج منها الأنهار بتاعة الجنة الأخرى. أهم ما لفت انتباهي إنه المشركين قالوا انظروا إلى ابن كبشة يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس. عن رافع أن عمر المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الصخرة من الجنة والأنهار كلها والرياح تأتي من تحت صخرة بيت المقدس. ما هي الخلاصة من هذا الكلام؟ الخلاصة ان المنطقة اللي هناك دي راحت فين بعد محمد؟ اين ذهبت؟ كيف جبها الاسلام اذا كان تلك الاعترافات تأتي من محمد؟ ولكن نلاحظ ملحوظة اخيرة لكي نختتم، انه عن ابراهيم ابن مهران قال حدثنا نحيلة انه اعلم يوما لا اعلم يوما الا وقد دخل علي من الباب الشامي رجل عليه هيئة السفر، فقلت ده الكلام ده في بيت المقدس يعني الخضر عليه السلام، ثم صلى ركعتين او اربعة ثم خرج فتعلقت بثوبه، فقال أتى رجل من أهل اليمن خرجت أريد هذا البيت فمررت بوهب بن منبه. المهم يعني في النهاية أين تريد؟ أريد بيت المقدس. بيوصف له بقى الخضر بركة بيت المقدس، فبيقول له إذا دخلت فادخل الصخرة من الباب الشامي ثم تقدم إلى القبلة، فإن عن يمينك عمود أو اسطوانة وعن يسارك عمود أو اسطوانة، فانظر بين العمودين تجد رخامة سوداء فإنها على باب الجنة. أنا لا أريد أن أقول إنه هنا ذكر مباشر بإن كمان الجنة ناحية بيت المقدس، لكن لماذا توجد رخامة سوداء في بيت المقدس؟ وما دلالة هذه الرخامة بالنسبة للحجر الأسود في مكة؟ ولماذا لونها أسود؟ إذا كان الحجر الأسود لما نزل آدم وتشعبط في الجنة وقال له ما تطرديش يا رب ما تطرديش، ومسك فالحجر وقع معاه، وكان الحجر أبيض فاسود من خطايا البشر، فما بال الرخامة السوداء اللي على باب الجنة لماذا هي سوداء؟ أنا هترك لحضراتكم تعملوا القريحة في الربط بين الموضوع ده. أنا هكتفي بكده لأن الموضوع إذا طول لن يكون إيه يعني ما ذكرناه أعتقد إنه كافي لكي يفتح طريق لمن يريد أن يدرس. ربي يبارك حياتكم جميعا، أشكر محبتكم وأترك المايك للأستاذ وحيد.